يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بهذه المؤامرة الإبليسية الماسونية اليهودية الفرعونية الصليبية على عبادك الموحدين عليم بهؤلاء السحرة من الإنس الملايين ومن معهم من سحرة الجن الذين يذبح لهم من دونك يا عظيم عليم بسحرهم لعبادك بسحر الرصد والاسترساخ في آلة حديدية عليها الألواح الخشبية العديدة فيها صور الشيطان المستنسخي منها فيها صورة الشيطان المستنسخي منها الملوذ العين هذه الألواح الخشبية التي عليها اللون البني والأسود الموصولة بسحر معلق مرسود بشياطين طيارين وفوق الرأس يوقدون شموع أصبهانا لطقوس عبادة الشمس من الفراعنة عليم بهذا الشيطان والشيطان عليم بهؤلاء الشياطين المسلطين على عبادك الموحدين بسحر رصد نسخ ومنسوخ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل هذا السحر الإبليسي المصوري اليهودي الفرعوني وحرق وحرق واضرب عناق خدامه يا عظيم أينما كان هذا السحر يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا قدير أن تدمر المؤامرة الإبليسية الماسونية اليهودية الفرعونية الصليبية على عبادك الموحدين بإبطال ونسف سحر رصد نسخ والاستنساخ بإبطال ونسف سحر رصد نسخ ومنسوخ بإبطال ونسف سحر رصد نسخ واستنساخ على هذه الأرض فلا تقوموا لسحرة الإنس المصونين وسحرة الجن الملايين قائمة ليصلح لهم استنساخ ولا سحر مهما عملوا يا قدير اللهم حرق كل الألواح الخشبية التي عليها الشياطين النسخ واسهر آلات النسخ الموجودة في عالم الجن ولا ذالسة اليوم يا عظيم اللهم حرق كل شياطين المنسوخين في لحظة حرق شيطان النسخ أينما كانوا يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر الاستنساخ اللهم حرق كل خدام سحر الاستنساخ اللهم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها استنساخ وحرق رصاده يا عظيم يا حي يا قيوم خ خر الصف على سحرة الإنس العليمين بهذا السحر وادفنهم بالردب ولا تبق منهم أحد إلى هذا يا عظيم يا حي يا قيوم اجعل الآن قراء قرآنك الذي ساتلوها يا حي يا قيوم اجعل الآن قرآنك الذي ساتلوها حجة على كل الجن والشياطين الذين ضحك عليهم إبليس رجيم طريد اللهم يا حي يا قيوم هذه الآيات الفاضحة لكذب هذا اللعين إبليس رجيم طريد على كل الجن والشياطين اللهم يا حي يا قيوم اجعل الآن قرآنك الذي ساتلوه حجة على كل الجن والشياطين الذين ضحك عليهم إبليس رجيم قريدا افضحوا لكذبه عليهم واقسم بها ظهره الآن يا عظيم اجعلها الآن ساعة قسم ظهر إبليس رجيم قريدا اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد اللهم يا حي يا قيوم نعلم أن هذه السورة بقدرتك يا قدير قاسمة لطهر إبليس الرجيم اللعين الطريد لأنها تفضحه في عالمه يا قدير من عاند منهم اجعلهم يتناحرون بينهم ويقتلوا بعضهم بعضا من عاند منهم اجعلهم يتناحرون بينهم ويقتلوا قتل بعضهم بعضا من تقبل الحق ولم يكابر فاجعلها لحظة توبة والفرار من ظلمة الليل رجيم إبليس طريد إلى نورك يا نور النور إلى نورك يا نور النور نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الألواح الخشبية التي عليها صور الشياطين والشيطانات المنسوخ منهم وصير كل آلات النفس يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الألواح الخشبية التي عليها صور الشياطين المنسوخ منهم وصير كل آلات النسخ الموجودة في عالم الجن يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الألواح الخشبية التي عليها صور النسخ التي عليها صور الشياطين المنسوخ منهم وصير كل آلات النسخ يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الألواح الخشبية التي عليها صور الشياطين والشيطانات المنسوخ منهم واصهر كل آلات النسخ الموجودة في عالم الجن يا قدير لا إله إلا الله سبحانه العظيم الأعظم الشديد يحرق كل الألواح الخشبية التي عليها صور الملاعين المستنسخ منهم وتصهر كل آلات النسخ بإذن الجبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الشياطين المنسوخين في لحظة حرق شيطان النسخ أينما كانوا يعليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الشياطين المنسوخين في لحظة حرق شيطان النسخ أينما كانوا يعظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل الشياطين المنسوخين في لحظة حرق شياطين النسخ أينما كانوا يعليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر النفس والسحر رصد النفس والمنسوخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر رصد النفس والمنسوخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر النفس والرصد النفس والمنسوخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر الاستنساخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل ختام سحر الاستنساخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق قدام سحر رصد النفس والمنسوخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل ختام ورصان سحر رصد النفس والاستنساخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل ختام ورصان سحر رصد النفس والمنسوخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل ختام ورصاد سحر الاستنساخ. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها الاستنساخ وحرق رصاده يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها الاستنساخ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خر الصقى على سحرة الإنس العليمين بهذا السحر واتنهم بالردم ولا تبق منهم أحدا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خر الصقى على سحرة الإنس العليمين بهذا السحر واتنهم بالردم ولا تبق منهم أحدا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خر الصقى على سحرة الإنس العليمين بهذا السحر وادفنهم بالردم ولا تبق منهم أحدا يا عظيم. يا حي يا قيوم اجمن ذلك الساحر الذي يتحصل في الغار يا عظيم. هذا الساحر اللعين الذي مصوني الذي يتحصل في الغار ولا يخرج منه أبدا هذا العليم الشيطان بهذا السحر يا حي يا قيوم. اللهم خر عليهم الصف اللهم اردمهم بالردم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل الآن قرآنك الذي سازلوه حجة على كل الجن والشياطين الذين ضحك عليهم إبليس رجيم قريد فاضحة. اللهم اجعل هذه الآيات عظيم فاضحة لكذب هذا اللعين على الجن والشياطين. اللهم واجعل يا حي يا قيوم هذه الرقية وهذه الآيات يا عظيم قاسمة لظهر إبليس رجيم لعين. اللهم اقسم بها ظهر إبليس رجيم طريد لعين. اللهم اقسم بها ظهر إبليس رجيم طريد لعين. اللهم اقسم بها ظهر إبليس رجيم طريد لعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يقولوا مؤمنين. إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.

الحي القيوم، حرق كل رصاد وخدام سحر رصد نسخي وليس استنساخ، حرق كل خدام ورصد سحر الاستنساخ، حرقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما كانوا في أرض عظيمة. اللهم حرق كل سحرة الجن العليمين بسحر رصد نسخهم والاستنساخ، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق سحرة الجن العليمين بهذا السحر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق سحرة الجن العليمين بهذا السحر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن العليمين بهذا السحر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل سحرة الجن الملايين العليمين بهذا السحر يا قدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها هذا السحر يا عظيم، اللهم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصادها يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل وأسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم، يا حي يا قيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوطة بها الاستنساخ وحرق رصاده يا قدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصاده يا عظيم، يا حي يا قيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ يا قدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ يا قدير، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم انسف هذا السحر يا عظيم، اللهم انسف هذا السحر يا حي يا قيوم، اللهم دمر هذا السحر فلا يستطيعه سحرة الإنس أو الجن يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ يا حي يا قيوم، كل الأسحار المعلقة التي عقدوها وعلقوها لعبادك يا عظيم أنت أعلم بها يا قدير، اللهم أبطل واسقط كل الأسحار المعلقة المربوط بها الاستنساخ وحرق رصادها يا عظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا الله العظيم يا حي يا قيوم دمر المؤامرة الإبليسية المعصومية اليهودية الفرعونية الصليبية على عبادك الموحدين بإبطال ونصف سحر رصد نسخ الاستنساخ على هذه الأرض يا عظيم. فلا تقوم لسحرة الإنس المصونين وسحرة الجن الملايين قائمة ليصلح لهم استنساخ ولا سحر مهما عملوا يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعلها قاسمة لظهر إبليس رجيم طريد العين. اجعلها قاسمة لظهر إبليس رجيم طريد العين. اللهم وافضحه في عالمه يا عظيم. اللهم واجعل سورة الشعراء يا عظيم. اللهم اجعلها فاضحة في عالمه يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.